إِنَّ يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بنورهم إلا كبر فاستعذ بالله الذين آمنوا قليلا

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم ذلكم الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب لا إله إلا هو فادعوه يا واحد في ملكه ليس له احد. ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد، فلا أنت بمولودا ولا لست بوالدا حقا، ولا لك في الورى كفوا أحد. يا ربي إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي من عمل في الحشر يديني، وقد أتيتك بالتوحيد يمحضه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا رب شوقي للبيت العتيق حرائق، يا رب إني قد سعيت لرؤيته، فهل يا ترى تلك الرؤى تتحقق؟ الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك على الدوام أحلق. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ الوحيد الذي جمع بين التراث القديم والتراث الحديث، فله مكان في القلوب والعيون معا، فيدمع العيون مرة ويضحك القلوب مرة، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ والمقيم بنور طريف مركز ومدينة باللوين بمحافظة الشرقية التقهلية. أخوة الإيمان، في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي ظل أياما عديدة في صراع مع المرض، فله الجنة وأبشره الجنة، فأتذكر أحد الصحابة الأعلام الذي ظل أياما عديدة في صراع مع المرض، فهو جالس على فراش الموت فسمع أهل بيته فوجدهم يبكون، فقال لهم لما تبكون علي وفي كل يوم أزداد به صراعا مع المرض، تغفر لي ذنوبي عند ربي. فحقا شوقي أو حبي للمرض هو تغفير لذنوبي عند ربي، وحبي للموت شوقا للقاء ربي. إخوة الإيمان والإسلام، يتواصل عطاؤنا ويتواصل لقاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة بعد صلاة العشاء مباشرة، كما أشكر باسمكم إحدى الهندسات الصوتية والمكبرات الصوت الداخلية والخارجية وصاحبها المهندس صلاح عبد الهادي والمقيم بمنزل ميمون بأبو الطير بمحافظة الشرقية، كما أشكر الخدمة الفندقية الممتازة التي دائما تقوم بواجب الضيافة على أكمل وجه، وصاحبها الحاج محمد محمود الطبلاوي والمقيم بالسمارة مركز جميل أمين بمحافظة الدقهلية. أخوة الإيمان، على أمل أن نتواصل بعد صلاة العشاء مباشرة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.